شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلي فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء ووصينا الإنسان بوالديه لديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما تجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالدي أف لكما وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما أولئك

فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين وإلى طريق مستقيم يا قومنا ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماء بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأن إنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟